الحمد لله رب العالمين، شرع فيسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قال فيه ربه عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعلى آله وصحبه خير القرون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إن دين رب العالمين يسر لا حرج فيه، وليس المراد حصول المشقة للناس في عباداتهم، إنما المراد حصول تقواهم وزكاة أنفسهم بطاعة مولاهم. قال الله رب العالمين: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن رضي الله عنهما قال لهما كما في البخاري: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لعل لقاءنا يكون حول مظاهر التيسير في الهدي النبوي في رمضان. ومعنى التيسير في الدين سهولة الدين وسعة الدين وعدم التضييق فيه، فلا مجال للغلو ولا للتكلف المذموم ولا للتنطع. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالغلو مذموم في شرعنا، كما أن التفلت من الأحكام الشرعية وتمييع المسائل أيضا مذموم. والسعيد من سار على سبيل الكتاب والسنة وهو الصراط المستقيم. فليس من الغلو المحافظة على الأوامر الشرعية والحرص على الإتيان بها على وجه تام. فليس مثلا إعفاء الرجل لحيته غلوا بل هو واجب، وليس الحجاب الشرعي للمرأة غلوا بل هو واجب، وهكذا. فاليسر سمة الشريعة وهو من مقاصدها، ولم يخل الصوم من هذه السماحة وهذا اليسر. فلذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان رفع الحرج والمشقة عن العابدين. وقد قال تعالى في الصيام بعد بيان شيء من أحكامه في آيات الصيام في سورة البقرة، قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليبين لك أن المقصود من الصيام تزكية النفوس، والمقصود تربيتها وتهذيبها والترقي بها في مصاعد الكمال ومراقي الجمال، وليس المقصود تعذيبها ولا إلحاق المشقة بها. جاء في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن ليس المراد إلا الحرج والمشقة والتضييق على الناس والتشديد على الناس، لا، بالعكس. هنا جاء في الحديث أن الله تعالى يحب، وأمر يحبها الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة. إذن شرع لنا التعبد بالتيسير، شرع لنا التعبد بالرخص محلها. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يدل على أن الدين لم يقم على التشديد والغلو، لكن أيضا لم يقم على الانفلات والبعد عن الأحكام الشرعية والحدود، حدود الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. من مظاهر السماحة واليسر في الهدي النبوي في رمضان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. تأملوا هذا التخفيف وتأملوا اليسر وسماحة الشرع. أرشد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الناسي إذا أكل أو شرب أو أتى بمفطر ناسيا غير عامد أن يتم صومه وألا يتحرج من ذلك، فالذي شرع لك الصوم هو من عفى عنك في هذه، فاحذر الغلو في الدين. والاحتياط لا يكون في مقابل النص، وفقني الله وإياكم. فكيف ييسر الشارع سبحانه ونشدد نحن؟ الله سبحانه وتعالى يسر علينا، فلماذا نحن نتنطع ويكون عندنا غلو؟ فاحذروا الغلو في الدين واحذروا التفريط أيضا، فدين الله بين الغالي فيه والجافي. من مظاهر التيسير أيضا وسماحة الهدي في رمضان أيضا العفو عن الجنابة في نهار رمضان، وأن هذا لا يفسد صوم الصائمين، أو أن الجنب إذا أخر غسله إلى طلوع الفجر فلا حرج عليه، لكن لا بد أن يسارع بالغسل حتى يدرك جماعة المصلين في المسجد. جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وعائشة رضي الله عنها تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالاقتداء، ما قال له لا حرج في ذلك فقط، قال له: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. يعني أنت لك قدوة في نبي الله سبحانه وتعالى فاقتدي به. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: علم أن الجنابة إذا أصبح الإنسان لا تضر الصيام، وعلم بحسن الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا يحسن التنبيه على أمر أن الإنسان لابد له أن يحفظ جوارحه في نهار الصوم وليله، لئلا يجر هذا إلى أمور قد لا تحمد عقباها، فيحفظ النظر ويبتعد عن التفكر فيما يثير كوامن نفسه ويحرك شهوته، ولو التفكر فيما حل الله له من زوج أو زوجة، فهذا يضعف الصائم ويشوش ذهنه، فمن ترك لنفسه العنان فقد فرط، والتفريط مذموم. أيضا من مظاهر التيسير في الصيام والهدي النبوي فيه وهي كثيرة، يعني إشارة لسماحة الدين ورفع المشقة، فعلاوة على ما مر من أمور تجلت فيها مظاهر التيسير، هناك مسائل أخرى. فرض زمن الصوم، فالصيام فرض شهرا واحدا فقط، باقي العام مرغب فيه ترغيبا، بل ونهينا عن صيام كل الأيام، نهينا عن صيام الدهر كله، وهذا مظهر من مظاهر التيسير. فلو كان الأمر فيه تشديد لأمرنا بصيام الدهر كله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر العفو والتسمح فيما يكون من رائحة للصائم، فقد يتحرج العبد من رائحة فمه عند اشتداد جوعه فيتضايق لذلك، فرفع عنه الحرج، كما جاء في الحديث: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أيضا من مظاهر التيسير النهي عن الوصال، وهو عدم الإفطار ومواصلة الصيام يومين فأكثر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. أيضا من مظاهر التيسير الفطر في المرض أو الفطر في السفر، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومر بنا حديث: ليس من البر الصيام في السفر، الذي رواه البخاري ومسلم. أيضا حديث الذي رواه مسلم: عليكم برخصة الله التي أرخص لكم. أيضا ما مر بنا حديث البخاري ومسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهم أهل سفر، حديث البخاري ومسلم الذي قال فيه أنس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، منا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا يسر وسماحة في الدين، وهم في رمضان، وهم في رمضان. أيضا من مظاهر التيسير في الهدي النبوي في رمضان استحباب تأخير السحور، تعجيل الفطر، أيضا فيه دفع مشقة والرفق بالصائمين. أيضا من مظاهر التيسير الترخيص للحامل والمرضع والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في الفطر نهار رمضان، والإطعام بدلا عن ذلك. أيضا من مظاهر التيسير في رمضان، وهذا كله حتى يتبين لنا ويستقر عندنا أن الدين يسر لا تشديد فيه، من المظاهر أن فيه ليلة عبادتها خير من عبادتي، أو أن فيه ليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر. أيضا من مظاهر التيسير أن من غلبه القيء اللي نسموه نحن الترجيع فلا شيء عليه، ولا إعادة ولا قضاء، وصومه صحيح، جاء في سنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني من غلبه وخرج بدون قصده ولم يطلبه وإنما تركه فخرج، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى طلب القيء، أدخل يده وأدخل شيئا في فمه أو تناول ما من الأدوية ما يحصل به القيء، ومن استقى فعليه القضاء. أيضا من مظاهر التيسير في عبادة الصوم ترخيص الرب سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله. أقول للمجاهدين في سبيل الله، الجهاد الشرعي الصحيح بالفطر رخص لهم أن يفطروا ليتقووا على أعداء الإسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في غزوة من الغزوات: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. إنكم مصبحوا عدوكم، أي ملاقوا عدوكم صباحا، والفطر أقوى لكم فأفطروا، فرخص لهم في الفطر. أيضا من مظاهر التيسير أن أوجب على الحائض والنفساء الفطر، لم يجز لهم فقط بل أوجب عليهم، لأن في صيامهم حصول مشقة وضرر ونحو ذلك. أيضا من مظاهر التيسير التيسير على الزوجين في ليل الصيام ليأتيا ما أحل الله لهما. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا من مظاهر التيسير إباحة المفطرات ليلا، يعني ما لم يكن الصيام على طول النهار أو كان وقت الإفطار ساعة من النهار فقط أو من الليل فقط. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيضا من مظاهر التيسير في رمضان قضاء الصيام عن الميت، فمن مات وعليه صيام وبقيت ذمته معلقة بهذا الصيام شرع لأوليائه أن يقضوا عليه صومه لتخف تبعته وتبرأ ذمته. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم أو عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك أو على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أيضا من مظاهر التيسير ما جاء في الحديث عن ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. أيضا من مظاهر التيسير الترخص في القبلة للصائم ما لم يخش المقبل أن ينساق خلف نفسه فيصل إلى الانزلاق أو يصل إلى الإنزال بالتشهي أو الانزلاق إلى الجماع المفسد للصوم. ففي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قال كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم. وفقنا الله وإياكم للزوم الهدي النبوي والتعبد لله سبحانه وتعالى بالشريعة السمحاء بلا غلو ولا جفاء بلا إفراط ولا تفريط. وإلى أن نلتقي في لقاء آخر استودعكم الله تعالى متمنيا لكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.